الأصحاح الثاني. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم أحرقوا عظام ملك آدوم كلسا. فأرسل نارا على مؤاب فتأكل قصور قريوت، ويموت مؤاب بضجيج، بجلبة، بصوت البوق. وأقطع القاضي من وسطها، وأقتل جميع رؤسائها معه، قال الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، وأضلتهم أكاذيبهم التي صار آباؤهم وراءها. فأرسل نارا على يهوذا فتأكل قصور أورشليم. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين، الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين، ويصدون سبيل البائسين. ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي، ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح، ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. وأنا قد أبدت من أمامهم الأموري الذي قامته مثل قامة الأرز، وهو قوي كالبلوط. أبت ثمره من فوق وأصوله من تحت. وأنا أصعدتكم من أرض مصر، وسرت بكم في البرية 40 سنة لترثوا أرض الأموري، وأقمت من بنيكم أنبياء ومن فتيانكم نذيرين. أليس هكذا يا بني إسرائيل؟ يقول الرب. لكنكم سقيتم النذيرين خمرا، وأوصيتم الأنبياء قائلين: لا تتنبأوا. ها أنا ذا أضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملآنة حزما، ويبيد المناص عن السريع، والقوي لا يشدد قوته، والبطل لا ينجي نفسه، وماسك القوس لا يثبت، وسريع الرجلين لا ينجو، وراكب الخيل لا ينجي نفسه، والقوي القلب بين الأبطال يهرب عريانا في ذلك اليوم، يقول الرب.